حل عني وابتعد عن دربي. لو يهمك قلبي ما كنت تجرحني، روح وارحل عني وابتعد عن دربي. لو يهمك قلبي ما كنت تجرحني. مليت يا روحي من سجنك الروحي، تعبت انا استنى تشفي لي جروحي. مليت يا تجرحني، ما كنت تجرحني.